بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وإخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الدورة التمهيدية أو المرحلة التمهيدية في علوم الحديث، ومع درس إكمال الفرح بدروس المصطلح. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنته وعونه من الكلام عن الحديث باعتبار قبوله. قلنا أن الحديث ينقسم باعتبارات عديدة كما ذكرت مرارا، منها باعتبار القبول والرد. فتكلمنا عن الحديث باعتبار قبوله أنه ينقسم إلى مقبول، والمقبول إما أن يكون صحيحا أو حسنا، والصحيح ينقسم إلى نوعين، إلى صحيح لغيره لذاته وصحيح لغيره، والحسن كذلك إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره. انتهينا من هذا الجزء وهو الحديث باعتبار القبول. نتكلم عن الجزء الثاني وهو الحديث باعتبار الرد. الحديث باعتبار القبول والرد هو الذي من أجله يدرس علم الحديث، يعني نحن نتعلم علم الحديث من أجل ماذا؟ معرفة المقبول من المردود. هل هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ثبت بإسناد صحيح رجاله ثقات مقبول قبولا يعني يجعل النفس لا تتردد فيه، أم أنه حسن وهو أقل في الدرجة من الأول؟ وهذا يعني ينتفع به يعني الكل، طبعا يجب العمل به سواء الحديث الصحيح أم الحديث الحسن، ودي فائدة مهمة جدا ينبغي أن يتنبه لها جميع إخواننا وأخواتنا. الحديث المقبول الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو كان حسنا، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، سواء كان حسنا لذاته أو لغيره، فإن الكل يوجب العمل، يجب العمل به بدون تردد. إنما نعرف هذه التقسيمات لأمور أخرى، وهي حال التعارض. إذا حدث تعارض عندي لبعض الأدلة، طبعا التعارض يكون شيء ظاهر عند المجتهد فقط، ليس عند يعني ما فيش تعارض حقيقي بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، محال هذا أبدا أن يكون هناك تعارض بين كلامه صلى الله عليه وسلم. لكن التعارض بيحدث عند من؟ عند المجتهد أو عند الناظر فقط. وقد يتعارض الحديث عندك وغيرك يعرفه، كما ورد عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى، قال عنه تلميذه ابن حبان رحمة الله عليه: كان شيخنا ابن خزيمة يقول: ائتوني بأي حديثين متعارضين وأنا أجمع بينهما، أوفق بين الحديثين المتعارضين. فقال ابن حبان رحمه الله تعالى: كأن السنة كانت بين عينيه، يعني قدامه لا شك أن كثرة الاطلاع ومعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له تأثير كبير جدا في مثل هذا. فليس من هو عالم بالسنة كمن هو جاهل بها، وكلما ازداد المرء علما ومعرفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يؤهله لمعرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعف ويقلل عنده من قضية التعارض بين النصوص. يبقى الفائدة، بس عشان بعض الناس ربما يحدث عنده شتات، ما هي الفائدة من تقسيم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن بأقسامهم الأربعة؟ لماذا؟ ما دام الكل يوجب العمل، يعني يجب عليك أن تعمل بالكل. إذا كان في أمر طبعا إيجاب، أو إذا كان مستحب يستحب على حسب نوعه من حيث الأحكام التكليفية. قلنا إذا حدث هناك تعارض بين الأدلة، حينئذ من ضمن الترجيحات أن أنا أقدم ما هو أقوى في الإسناد ممن هو أقل في الإسناد، وجه من وجوه للجمع. طيب، اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الحديث المردود. شوف يا أخو، الحديث المردود سبب الرد إما أن يكون بسبب طعن في الراوي، وأنا أرجو من الإخوة والأخوات الآن أن يضعوا المذكرة الكتاب إكمال الفرح الآن أمامهم، ضعوا الآن كتاب إكمال الفرح أمامكم وأنا أشرح حتى يعني تكون الفائدة أكبر وأعظم، تمام؟ كل وضع الكتاب أمامه. طيب، قلنا سبب رد الحديث، الحديث ما يبقاش مقبول، لا أقبله ولا أعمل به حينئذ. سبب الرد إما أن يكون هناك طعن في الراوي اللي هو راوي الحديث، رجال الحديث يعني، أو أن يكون هناك طعن في الرواية المروي نفسه اللي هو الإسناد أو في المتن، تمام؟ يبقى طعن في الراوي أو في الرواية. الرواية تتكون من إيه؟ ها؟ أحسنتم، من إسناد ومتن. طب إيه هو الإسناد؟ ها؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو حكاية طريق المتن، بمعنى إن الإسناد ده عبارة عن رجال، وإحنا شرحنا الكلام ده قبل كده، عبارة عن رجال وصيغ. رجل كالإمام البخاري يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو عن أو قال أو من أو أن، هذه كلها تسمى صيغ. صيغة إيه؟ تحمل، يعني هو تحمل الحديث، ناقل الحديث عن من فوقه بعن وأن وقال وحدثنا وسمعت، كل دي صيغ. وطبعا فيها فروق بين الصيغة دي والصيغة دي، وكل صيغة ربما تقتضي شيئا معينا، وفي تفاصيل كثيرة جدا للعلماء، ولكن هذا ليس محل دراستنا الآن، إنما هو في الموسعات أو في الكتب الموسعة والمراحل المتقدمة. يبقى عندنا الإسناد هو عبارة عن حكاية طريق المتن، المتن اللي هو آخر ما ينتهي إليه الكلام، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حديث مرفوع لرسول الله، أو كلام الصحابي أو كلام التابعي، المهم آخر الإسناد الكلام هو ده يسمى ليه؟ المتن. أحسنتم، بارك الله فيكم. يبقى الإسناد عندنا عبارة عن رجال وصيغة. طيب لما نقول إن سبب الرد، سبب رد الرواية إما أن يكون هناك طعن في الراوي اللي هو الرجل ده، ها الرجل رجال الحديث ده هم من؟ اللي هم رجال الإسناد، يكون مطعون فيه. إيه هو نوع الطعن؟ هنعرف الوقت إن شاء الله. إما أن يكون مطعون، أن يكون هناك طعن في الراوي، أو أن يكون هناك طعن يتعلق في الصيغة. يبقى الإسناد راوي وصيغة، خلاص، يكون في الراوي نفسه مشكلة كالضعف مثلا، أو يكون في سقط في السند مثلا، راوي مش موجود في الإسناد كما سنبين، أو تكون في مشكلة في صيغة التحمل نفسها اللي هي أخبرنا حدثنا عن، ودي تتعلق بالراوي أيضا حسب ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الدرس ده، خلاص. أو يكون في مشكلة في المتن، المتن نفسه، والحقيقة المشكلة مش هتكون في المتن إلا بسبب رجال الإسناد، فهمتم؟ يبقى الموضوع كله بيعود لإيه؟ لرجال الإسناد. المتن مش هيتأثر إلا بسبب مين؟ رجال الإسناد، خلاص؟ يبقى عرفنا الآن سبب الطعن في الراوي إما أن يكون سبب الرد الحديث إما أن يكون بسبب طعن في الراوي أو طعن في الرواية، وعرفنا إيه هي الرواية وإيه هو الراوي المقصود بالراوي. المقصود بالطعن في الراوي يعني أمور تتعلق به، أمور تتعلق به من حيث الضبط أو العدالة، تمام؟ طبعا هنتكلم عن الضبط وعن العدالة في شروط الحديث الإيه؟ المقبول، تمام؟ يبقى في أمور تتعلق بالراوي نقص أو عجز معين في العدالة أو في الضبط، حينئذ إذا حدث هذا العجز أو حدث هذا الثلب في العدالة أو في الضبط، يبقى بيترتب على ذلك رد حديث الراوي، يبقى ده متعلق بمين؟ بالراوي، تمام؟ أو بالرواية، يعني بصورة الإسناد نفسها، ها؟ بصورة الإيه؟ الإسناد نفسها. طبعا الكتاب أمامكم الآن، الرسومات موضوع أمامكم، انظروا إليها جيدا. يعني مثلا يعني رسمة كده، مثلا لو جينا نشوف هنا في هذه الرسمة، قلنا سبب الطعن في الراوي إما بسبب الرواية أو المروي، تمام؟ طيب، أو سبب الطعن في الايه؟ سبب الطعن في الراوي، اما ان يكون بسبب هنا الطعن في الراوي او الطعن في ايه؟ في المروي. خلاص، الطعن في الراوي او الطعن في ايه؟ في المروي. بالنسبة لأسباب الطعن في الرواية كما هو أمامكم الآن، تمام، بالنسبة لأسباب الطعن في الراوي، إما أن يكون بسبب الجهالة أو سوء الحفظ أو العدالة. خد بالك، الجهالة أو سوء الحفظ أو العدالة، ثلاث حاجات. أما بالنسبة لأسباب الطعن في الراوي من حيث الجهالة، فعندنا نوعين من أنواع الجهالة، جهالة وصف، وتنقسم إلى قسمين، مجهول الحال والمستور، تمام، وجهالة عين. وجهالة عين ده متعلق بالجهالة، وهنشرح كل حاجة دلوقتي بإذن الله عز وجل. خلاص، طيب، أما بالنسبة لسوء الحفظ، أهو المتعلق بسوء الحفظ، كل ده المتعلق بإيه؟ بسوء الحفظ، إما أن يكون مضاعفا أو يكون ضعيفا أو يكون ضعيف جدا أو يكون متروك أو يكون شاذ أو يكون مضطرب أو يكون مدرج أو يكون مقلوب أو منكر أو مصحف. خلاص، وكل الأنواع اللي قدامكم دي، المضاعف، ضعيف، ضعيف جدا، كل الأنواع دي بإذن الله عز وجل سنقوم بشرحها الآن. يبقى ده الطعن بسبب إيه؟ بسبب سوء الحفظ. الطعن بسبب سوء الحفظ، يعني لو إنه هو ما بيحفظش كويس، عنده مشكلة في الحفظ، على حسب هذه المشكلة وعلى حسب قدرها نحكم على هذا الراوي، يعني نصفه بوصف معين من أنواع الضعف التي أمامكم الآن على هذا الترتيب أو على هذه الصورة التي أمامكم الآن. خلاص يا جماعة؟ طيب، يبقى احنا عرفنا دلوقتي سبب الضعف، إما أن يكون طعن في الراوي أو يكون طعن في الإيه؟ في الرواية. تعال نشوف ما يتعلق بالجهالة. عندنا الجهالة والرسم أمامكم الآن. سبب الجهالة، إما جهالة وصف أو جهالة عين. جهالة الوصف يعني في وصف معين مش موجود في الراوي، حاجة إحنا بنجهلها، محتاج أعرف الوصف ده لكن مانيش عارفه، فبسبب فقدي لهذا الوصف حكمت على هذا الراوي بالجهالة. يعني ايه الجهالة؟ يعني عارف انت بتقول فلان ده، اقول لك اتعرف فلان؟ تقول لا والله ما اعرفوش. اما ان انت تقول لي انا اعرف الاسم ده لكن ما اعرفش عنه اي حاجة خالص، لا اعرف شيئا عنه. تعرف هو صالح ولا فاسد؟ لا والله. تعرف هو كويس ولا لا؟ لا والله ما اعرفش عنه اي حاجه خالص، لا اعرف عنه شيئا، لكن عارف الاسم ده. ها، ده بنسميه مجهول العين. مجهول ايه؟ العين. مجهول العين ده يعني انا اعرف عينه فقط. اعرف ايه؟ عينه فقط. تعرف محمد؟ نعم اعرف محمد، رايته. تعرف عنه اي امور تتعلق به، باحواله الظاهرة أو الباطنة؟ ها؟ طبعا لا أقصد بالباطنة ما في القلوب، لا، أقصد بالباطنة يعني حفظه، عدالته، ضبطه، هل هو حافظ ولا لا، هل هو ضابط ولا لا. ده المقصود بالعدالة الإيه؟ بالعدالة الباطنة. أما العدالة الظاهرة اللي هي تظهر لجميع الناس من أحواله، من سلوكه، من أخلاقه، تقول والله أنا أعرف عنه عاملته فوجدته كريما، حليما، حسن الأخلاق، رأيته يصلي في المسجد، رأيته يؤم الناس، تمام، كان قاضيا، قاضي بيحكم بين الناس، فرجل يعني صالح، وزمان ما كانش بيقى في قاضي إلا إذا كان رجل يعني من أهل الصلاح، تمام، دي بسميها عدالته الايه؟ ها الظاهرة. احسنتم، العدالة الظاهرة. تمام، يبقى لما اقول من اسباب رد او الطعن في الراوي الجهالة، الجهالة ان انا ايه؟ ان انا ما اعرفوش فما اقدرش احكم عليه. يعني يقال لهم مثلا حديث رواه فلان، فيسأل أهل العلم من فلان؟ هل يعرفه أحد؟ لا يعرفه أحد. أئمة الحديث وعلماء الحديث الأكابر الذين جابوا البلاد وطافوها شرقا وغربا ونقلوا الروايات وتتبعوا الرجال وعرفوا أحوالهم، يقول لك ما فيش حد فينا عارفه خالص، احنا ما نعرفش إلا الاسم ده بس، رأيته مثلا. أو مثلا يقول واحد إيه؟ ذهبت إلى مسجد دمشق فصليت فرأيت رجلا يحدث الناس فكتبت الحديث. ده كان بيحصل، يعني مثلا أنت طالب علم وبعدين سافرت إلى مكة ماشي لأداء العمرة، فجلست في المسجد الحرام فإذا برجل من أهل العلم ظاهره أهل العلم جلس في مجلس وقاعد يحدث الناس، فرحت انت قاعد في ليه؟ في المجلس. من فلان يا جماعة؟ قيل لك فلان هذا هو عمر أو هو محمد أو هو فلان الفلاني، اسمه ايه؟ اسمه كذا. خلاص عرفت انت دلوقتي اسمه ورأيته، يبقى انت عرفته ايه؟ عرفت عينه. عرفت ايه؟ عرفت عينه. فجلست وسمعت منه بعض الأحاديث، رجعت بلدك تاني فحدثت، قلت حدثني محمد. مين محمد؟ ما حدش عارفه. من محمد هذا الذي حدث عنه فلان؟ ما فيش اي حد عارف محمد مين. تمام، لكن روى عنه محمد بس او روى عنه عمرو، يبقى محمد روى عنه عمرو احاديث. طيب هو حافظ؟ لا ما اعرفش. ضابط؟ ما اعرفش. ما اعرفش، ما اعرفش غير شكله واسمه. أقول ده مجهول العين عندنا، لأنه لم يروا عنه إلا راو واحد وهو عمرو. تمام، ولا تعرف إلا عينه، ما نعرفش غير هو الشخص ده عينه مين بس فقط، أعرف شخصه غير كده لا أعرف عنه شيئا البتة. فده بيسمى مجهول إيه؟ مجهول العين. العلماء عرفوا إزاي بقى؟ تعال نشوف تعريف العلماء لمجهول العين. قالوا من لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف تعرف عينه، لم يروي عنه إلا واحد، راوي واحد فقط، ولا أعرف إلا اسمه فلان، اسمه بس، ما أعرفش عنه أي تفاصيل أخرى، ممكن أكون شفته لكن لا أعرف عنه أي تفاصيل أخرى. فهذا هو مجهول العين. مجهول العين حديثه مردود؟ نعم حديثه مردود، ولا يقبل حديثه عند كثير من العلماء حتى لو جاء من طريق تاني بنفس الشكل. يعني لو عندي متن حديث اللي هو كلام النبي جاء من طريقين، طريق فيه واحد مجهول العين وطريق ثاني فيه مجهول العين، مجهول العين مع مجهول العين ده مع ده ما يرتقيش، لأن جهالة العين طعن جامد في الراوي شديد. ليه؟ عارفين ليه؟ ما هو ممكن يقول لي ما يمكن يكون ثقة، أقول لك وممكن يكون ضعيف صح، ولو هو ضعيف ممكن يكون ايه؟ كذاب، ممكن يكون وضاع، الوضع ليه حاجة منزلة أدنى في الدركات. والأخت اللي كانت بتسأل هل الضعف له درجات؟ أقول نعم، للضعف دركات، للضعف دركات. أعلى درجة اللي هي تعتبر أفضل حاجة في الضعيف اللي هو يقول عنه العلماء ضعيف فقط، ها يسمى بالضعف. في ضعيف جدا، في فاحش الخطأ، في مثلا فاحش الوهم، يهم كثيرا، يقلب الأحاديث والمتون، كل ده أنواع من أنواع الايه؟ الضعف. في ضعيف جدا، دي مرتبة أرض من المراتب، وده إن شاء الله نعرفه في سلم الجرح والتعديل. سلم الجرح يبدأ بضعيف وانت نازل، بعد كده سلم التعديل يبدأ بحسن لغيره وانت طالع اللي هو الصدوق. تمام ماشي، أقصد حسن، آسف مش حسن لغير، حسن اللي هو الصدوق أو لا بأس به يقال عنه هكذا. خلاص يا جماعة، عرفنا إيه هو المردود، وعرفنا المردود بسبب جهالة العين، بسبب جهالة الإيه؟ العين. وقلنا هو مردود ولا يقبل حديثه حتى لو جاء من طريق ثاني، مش هنقول إيه مجهول مع مجهول بيرقى إلى الحسن لغيره، لا، لأن الضعف ده شديد شوية. شديد ليه؟ لأن احتمال يكون ضعيف جدا، احتمال يكون كذاب، احتمال يكون وضاع، يعني الوضاع ده اللي بيختلق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب متعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو المجهول، مجهول العين، لم يروي عنه إلا راو واحد ولم تعرف عينه، يعني محدش يعرف عنه أي تفاصيل خالص، وحديثه مردود لا يقبل أبدا ولا كرامة. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل باقي أنواع الرد إن شاء الله. الدرس القادم نتكلم عن جهالة الحال، أو نتكلم عن جهالة الوصف، وهتكون نوعين بإذن الله عز وجل نتكلم عنها في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.